الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب قصاص العبد. حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قصاص العبد. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى بعد تراجم سبقت عنده في لطم العبد وضربه، وذكر ما في ذلك من الوعيد، وأن كفارة ذلك عتقه، وذكر في ذلك أحاديث في التحذير من ذلك والتحذير من ظلم العبيد. ثم ناسب عقد هذه الترجمة ليبين من خلالها بالأدلة التي ساقها رحمه الله تعالى أن العبد إذا ظلم أو اعتدي عليه من مالكه فإنه يقتص يوم القيامة من مالكه، أي يأخذ القصاص. ويوم القيامة كما هو معلوم ليس هناك إلا الحسنات والسيئات، وقد جاء في الحديث حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، أي ليس معهم من الدنيا شيء. قال: فيناديهم، أي الله تبارك وتعالى، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ويقول جل وعلا: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال الصحابة رضي الله عنهم: وكيف ذاك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما، أي ليس معهم شيء من الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. فالقصاص يكون يوم القيامة ويكون بالحسنات والسيئات. بالحسنات أي أنه يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم. وإذا كان الظالم ظلمه أكثر من حسناته بحيث تفنى حسناته بسبب كثرة مظالمه، فيعطى الناس من حسناته إلى أن تفنى، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فأولا يؤخذ من حسناته إلى أن لا يبقى منها حسنة. فإذا فنيت حسناته ولم يبقى منها حسنة أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار. وهذا المعنى بينه عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور بحديث المفلس الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من؟ قالوا: المفلس عندنا من ليس عنده درهم ولا دينار. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم. فيوم القيامة فيه قصاص، ولا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا مثقال ذرة. وسيأتي معنا أن القصاص يشمل حتى بهيمة الأنعام، حتى بهيمة الأنعام يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء إذا نطحتها، فكيف بالآدميين المكلفين ذوي العقول؟ فيوم القيامة يوم القصاص يقتص لكل مظلوم من ظالمه وإن كان الظلم قليل. ولهذا العقل من الناس والأكياس ومن يريدون لأنفسهم السعادة يجتهدون غاية الجهد ألا يحملوا يوم القيامة ظلما، يجتهد ألا يحمل يوم القيامة ظلما، يجتهد ألا يحمل نفسه ظلما، لا ظلما يتعلق بأموال الناس ولا بأعراضهم ولا بدمائهم ولا بغير ذلك من أنواع المظالم، لأن الموقف عظيم. وفي ذلك الموقف العظيم الحسنة الواحدة يريدها الإنسان التي كم فرط فيها في حياته الدنيا، الحسنة الواحدة يريدها ولا يفرط فيها لأعز عزيز ولا لأقرب قريب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فشأن الحسنات عظيم. يأتي الظالم يوم القيامة ويفاجأ إذا بجملة من حسناته أخذها فلان، والجملة الثانية أخذها فلان، والجملة الثالثة أخذها فلان، وهكذا تمشي حسناته أمامه تضيع حسنة حسنة. ثم يفاجأ أن إذا كانت مظالمه كثيرة يفاجأ أن حسناته انتهت أخذت منه. ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد، إن كانت مظالمه أكثر وتعدياته أكثر أخذ أيضا من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار والعياذ بالله. هذا الإفلاس حقيقة، هذا هو المفلس. المفلس حقيقة هو من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة وحج وأعمال صالحة ثم كلها تذهب، يأخذها منه من ظلمهم ومن تعدى عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وشتم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. العاقل ينتبه ويتدارك نفسه، وسيمر علينا من سير السلف الصالح رحمهم الله من عظيم الورع والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى والاهتمام بالحسنات لا تضيع، يتفقه في حسناته لا يضيع منها شيئا. وكثير من الناس سيفاجأ بأن جملة من حسناته كبيرة يأخذها منه أقوام كان يحتقرهم في الدنيا وكان يزدريهم وكان يتعالى عليهم وكان يبغي عليهم ويظلمهم، فيفاجأ يوم القيامة أن أنفس شيء عنده وأغلى شيء عنده يعطيهم إياه ويأخذونه منه شاء أم أبى. فالعاقل ينتبه ما دام في دار العمل ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. إذا كانت عند الإنسان للآخرين حقوق، مظالم، تعديات عليه أن يتخلص منها في هذه الحياة الدنيا ما دام الدرهم والدينار موجود، أما يوم القيامة ما ليس هناك درهم ولا دينار، ولو كان عند الإنسان في الدنيا مثل مال قارون كلها تنتهي بموته، ليس هناك في الآخرة إلا الحسنات والسيئات. فالعاقل يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويزنها قبل أن يوزن يوم القيامة، والوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر. قد يرتكب الإنسان مظلمة ويظن أنها انتهت ونسيت، وربما قال في نفسه الذي ظلمته أيضا نسي المظلمة، لكن كما قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، أنت قد تنسى والمظلوم قد ينسى، ورب العالمين لا يضيع شيئا، حتى المظلوم قد ينسى، المظلوم قد ينسى، قد يظلم مظلمة كبيرة أو صغيرة وربما ينساها، لكنها لا تضيع عند الله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا، شيئا نكرة في هذا السياق، سياق النفي، فتفيد العموم، أي وإن كان قليلا ولو عودا من إراك، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا العاقل ينتبه ويجتهد في أن يرفع المظالم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، ويعيد الحقوق إلى أهلها، ويطلب العفو والمسامحة قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو يحمل هذه المظالم على عاتقه. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول يوما وعظم أمره، والغلول هو أخذ المال بغير حق ظلما وتعديا وجورا، ذكر الغلول وعظم أمره، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال لا يأتين أحدكم يوم القيامة وهو يحمل على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول له لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، أي فيها مظالم وتعديات، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، والمراد بالصامت الذهب والفضة، لأن العرب يقسمون المال إلى قسمين ناطق وصامت، الناطق بهيمة الأنعام والصامت مثل الذهب والفضة، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أعذر وأنذر صلوات الله وسلامه عليه، وبلغ وبين البيان المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ولهذا كما قدمت العاقل ينتبه ويزن نفسه قبل أن يوزن، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب. ومما سيحاسب عليه العبد ويقتص منه يوم القيامة مده ليده، مده ليده التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها ليتعامل بها المعاملة الحسنى، فأخذ يمد يده يضرب هذا ويبطش بهذا ويأخذ بها مال هذا ويعتدي بها على هذا، فكل التعديات التي تحركت بها يده في هذه الحياة الدنيا كلها حركة حركة مقيدة عليه، ويحاسب عليها ويقتص منه يوم القيامة بالأخذ من حسناته. فهذا يجب أن ينتبه له. وإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على عبده بكف يده في هذه الحياة الدنيا لم يعتدي بها على أحد، فهذا من الأمور التي ينال بها العبد ضمانا بدخول الجنة، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، أي كفوا أيديكم من أن تعتدي على الناس أو تطال الناس بالأذى والاعتداء فيجتهد الإنسان بأن يكف يده بمنعها حجزها ردعها ألا تعتدي على أحد، لأن إذا امتدت أصبحت جزءا من عمل الإنسان الذي يحاسب عليه يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قصاص العبد. العبد ما هو؟ العبد رجل مملوك لرجل آخر رقيق، ومالكه أمر هذا العبد بيده، إن شاء باعه وإن شاء اعتقه وإن شاء يأمره بأعماله ومصالحه. هنا يجب أن يلاحظ أن كون الله عز وجل يسر لهذا الإنسان شخص آخر ملك له بمنة الله سبحانه وتعالى وتيسيره وتوفيقه، يجب عليه أن يتقي الله فيه. وسيأتي معنا الحديث: إخوانكم خولكم، فيجب أن يتقي الله تبارك وتعالى فيه. فإذا لم يرقب الله فيه ولم يتقي الله عز وجل واعتدى عليه بالضرب بالظلم بالعدوان، ثم مضى معتديا على عبده بهذه الاعتداءات، يجد أن كل هذه الاعتداءات مسجلة عليه ويحاسبه الله عليها يوم القيامة، ويقتص لعبده منه، يقتص لعبده منه، يأخذ عبده يوم القيامة من حسناته، رقيقه يأخذ من حسناته يوم القيامة. وهنا قد يغفل بعض الناس غفلة هي من الشيطان الرجيم أعاذنا الله جميعا منه، يغفل بعض الناس ويتهاون بفئة يظلمهم يعتدي عليهم، يقول هؤلاء عبيد هؤلاء أرقى، أو يقول أيضا هذه حيوانات وأشياء من هذا القبيل، ويمضي معتديا ظالما، وربما أنه يظن أنها تنتهي وتضيع، وهي لا تنتهي ولا تضيع، يحاسب عليها. حتى ضرب، وهذا أنبه عليه، حتى ضرب المعلم لطالبه إذا كان تجاوز واعتدى في ضربه طالبه يأخذ من حسناته يوم القيامة، إذا اعتدى على طالبه بسب أو بشتم يأخذ طالبه من حسناته يوم القيامة. وإذا نظر المعلم في تاريخه التعليمي يجد أن الطلاب الذين ضربهم لو قيل لهم من هم ما أسماءهم متى ضربتهم ما يذكر، لكن ذلك لا يضيع عند الله، لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة انتباها جيدا، يجتهد في حفظ يده كف لسانه، لا يعتدي على الآخرين، لا يظلم الآخرين، حتى لا يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو يحمل على رقبته مظالم للناس ثم يقتص الناس من حسناته. البخاري رحمه الله يقول: القصاص للعبد، القصاص لكل أحد، لكل أحد ظلم له القصاص، له القوت يأخذ من ظالمه، لكن خص العبد بالذكر هنا لأن التراجم تتعلق بالأرقة بالمماليك، ولأن بعض الناس قد يستهين يقول هذا مملوك لي أفعل به ما شئت، هو ملك لي أفعل به ما شئت. نعم هو ملك لك والله ملكك إياه ومن عليك به، لكن ليس لك أن تفعل به ما شئت، ظلمه ظلمات يوم القيامة، تعديك عليه يؤخذ من حسناتك يوم القيامة. قال رحمه الله: باب القصاص أو قصاص العبد. وأورد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم إلا أقيد منه يوم القيامة. أقيد منه أي أخذ منه القود، والقود هو القصاص يوم القيامة. وعرفنا أن يوم القيامة ليس هناك إلا الحسنات والسيئات. وقوله وهو ظالم له فيه أنه إذا ضربه ليس ظالما له، وإنما تأديبا له لذنب ارتكبه أو مخالفة فعلها فضربه في حدود الذنب الذي ارتكبه دون تعد، هذا لا يحاسب عليه، بل هو كما مر معنا في الحديث الذي في الترمذي لا له ولا عليه، إذا كانت العقوبة على قدر الذنب لا له ولا عليه، وإذا كانت العقوبة أقل من الذنب فهذا فضل منه وعفو ويؤجر عليه، وإذا كانت العقوبة أعظم من الذنب وأكبر من الذنب أو عقوبة بلا ذنب فهنا القصاص، فهنا القصاص والقود، وهو يكون يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال: خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري، فقال لخادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر، أثر سلمان الفارسي رضي الله عنه. رأى سلمان الفارسي علف دابته يتساقط من الآري، الآري مربط الدابة ومكانه أو مجمع علفها، فوجد العلف يتساقط، وهذا مترتب على إهمال من الخادم، على إهمال من الخادم وتفريط، فرأى علف دابته يتساقط من الآري فقال لخادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك، لولا أني أخاف أن يقتص مني يوم القيامة لأوجعتك. وهذا من ورع السلف، هذا من ورع السلف وتقواهم لله سبحانه وتعالى ومراقبتهم له، وأيضا هذا من عظيم اهتمامهم بحسناتهم. بعض الناس ما يبالي بحسناته، تضيع أو لا تضيع ما يبالي بها، أما السلف رحمهم الله فحسناتهم أغلى شيء عندهم، لا يضيعها ولا يفرط فيها، وأي أمر يضيع شيئا من حسناته يجاهد نفسه على البعد منه. ولهذا يقول رضي الله عنه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك، أي لأوجعتك بالضرب والتأديب، لضربتك ضربا مؤلما موجعا، لكن لكوني أخاف القصاص أي يوم القيامة هذا الذي منعني من ذلك. وهذا فيه إضافة إلى ما فيه من الورع أيضا فيه تنبيه لهذا الغلام أو الخادم المخطئ أنك أخطأت خطأ تستحق به أن تضرب، تستحق به أن تضرب، ولكنني لا لن أضربك لأني أخاف القصاص يوم القيامة، لأن قد يغضب الإنسان ويضرب الخادم ضربا على خطأ ارتكبه لكنه يتجاوز الحد في ماذا؟ في الضرب، قد يكون يستحق أن يضرب فيتجاوز في الضرب ولو شيئا قليلا، فهذا التجاوز في الضرب ولو كان شيئا قليلا يقتص المضروب ممن ضربه إذا كان ضرب بغير حق، أما إذا كان ضرب بحق فهو كما جاء في الحديث لا له ولا عليه، لأنه ضرب بحق فلا له ولا عليه، لا له أجر ولا عليه وزر، هذا معنى لا له ولا عليه، يعني ليس له فيه أجر وليس عليه وزر. لكن إن كان التأديب أقل من الخطأ عفوا ومسامحة فهذا فيه أجر وليس فيه وزر، وإذا كان التأديب أكثر فهذا فيه وزر وليس فيه أجر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. ثم ساق رحمه الله هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها، وأيضا يصح لتؤدن الحقوق إلى أهلها بالبناء المجهول، أي ليؤدين من ظلم واعتدى الحق إلى أهله، أي لمن اعتدي عليهم وظلموا وبغي عليهم، فالحقوق تؤدى إلى أهلها أي إلى أصحابها يوم القيامة. كل حق ضاع في الدنيا وإن قل لا يضيع يوم القيامة، هذا معنى قوله لتؤدن الحقوق، يعني كل حق سيؤدى يوم القيامة لصاحبه. إذا كان الحق قطعة أرض، إذا كان الحق دابة، إذا كان الحق بيتا يؤدى يوم القيامة، لكن ماذا يؤدى؟ ليس هناك يوم القيامة بيت، وليس هناك دابة ولا قطعة أرض، هذه انتهت في الدنيا، تؤدى بالحسنات، وإن فنيت الحسنات يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه. هذا معنى قوله لتؤدن الحقوق، أي تؤدى إلى أهلها، ويعاد كل حق إلى أهله وإلى صاحبه، وإن قل وإن كان مثقال ذرة، إذا قام الناس يوم القيامة بين يدي رب العالمين أديت جميع الحقوق وأعيدت جميع المظالم، ولا يدخل أحد الجنة من أهل الجنة إلا وقد أديت كل الحقوق، ولا يدخل أحد النار حتى تؤدى كل الحقوق، حقوق أهل الجنة تؤدى وحقوق أهل النار تؤدى، حتى وإن كان الحق لرجل من أهل النار يؤدى الحق. سمعتم الحديث، هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا ينبغي لأحد أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، فالمظالم تؤدى يوم القيامة والحقوق تعود لأصحابها، حتى إن الله سبحانه وتعالى يقتص يوم القيامة كما في الحديث الذي أمامنا للشاة الجماء من الشاة القرناء. الشاة الجماء أو الجلحاء كما في مسلم، أي التي ليس لها قرون، الجلحاء أو الجماء هي التي ليس لها قرون، فيقتص للشاة الجلحاء أو الجماء من الشاة القرناء، أي من الشاة التي لها قرون ونطحتها. وهذا القصاص ليس على وجه المحاسبة والمجازات، لأنها غير مكلفة، لا تحاسب هي ولا تعاقب، فليس هذا القصاص على وجه العقوبة والمجازات، وإنما هو على وجه المقابلة كما نبه أهل العلم على ذلك، على وجه المقابلة، يقتص لبعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابا وينتهي أمرها عند ذاك. إذن بهيمة الأنعام والدواب التي تدب على الأرض غير الناس أيضا يوم القيامة تقوم، الشاة والناقة والجمل، كل هذه التي ما أكل منها وما مات وكلها تقوم يوم القيامة، ويكون القصاص يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا كان يقتص لبهيمة الأنعام فكيف بالآدميين ذوي العقول؟ إذا كانت البهيمة تقام يوم القيامة ويقتص منها وهي غير مكلفة وإنما على وجه المقابلة، وهذا من كمال العدل، ثم يقال لها كوني ترابا، والكافر إذا رآها يقول يا ليتني كنت ترابا، أي مثل البهائم، يتمنى أن يكون أمره مثلها، لأن أمامه نارا وخلودا فيها أبد الآباد. فإذا كان يقتص للبهيمة من البهيمة فكيف الإنسان مع الإنسان؟ وهذا وجه دلالة هذا الحديث للترجمة، أن الحقوق تؤدى حتى الذي يكون بين البهائم، فكيف بالحقوق التي بين الناس؟ وإذا قال قائل هذا مملوكي وهذا عبدي وهذا رقيق عندي، حتى وإن كان إن كنت ظلمته فالظلم ظلمات يوم القيامة، حتى وإن كان رقيقا لك، حتى وإن كان مملوكا لك، فالحقوق تؤدى يوم القيامة. قد جاء في حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام، والحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فمررنا بشاتين تنتطحان، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ قلت لا يا رسول الله. قال الله يدري. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يقتص للشات من الشات التي نطحتها في الحياة الدنيا، الشات يقتص لها من الشات، فكيف وهي لا تعقل، لكن قصاص على وجه المقابلة ليس على وجه المجازات والمحاسبة لأنها غير مكلفة، فكيف بالمكلفين وذوي العقول الذين يظلمون الناس ويبغون بغير الحق ويبطشون ويعتدون على الأعراض ويعتدون على الأموال ويعتدون على، ثم يلقون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالحقوق تؤدى يوم القيامة، والعاقل إذا عرف هذه الحقيقة وأدرك هذا الأمر اجتهد في تخليص نفسه من المظالم قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى بها، وقبل أن يقف بين يديه سبحانه وتعالى وهو يحمل المظالم ويحمل الأوزار. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعافينا وإياكم أجمعين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.